هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه يا غلام. إذن المتعلم في هذا الموقف غلام، طفل صغير يافع، ليس شابا فتيا قويا جلدا، وليس رجلا كبيرا شيخا أو كهلا، وإنما هو طفل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا غلام، وبمجرد قراءتنا لهذا اللفظ نقف أمام أمر مهم جدا، وهو عقد مقارنة بين طفل اليوم الذي تربى بين أيدينا وبين الطفل الذي تربى على يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بين طفل اليوم وطفل الأمس، تجد أن الفرق شاسعا والبون واسعا بين هذا الطفلين يا عبد الله. طفل اليوم ما أمنيته؟ ما هدفه؟ ماذا يريد؟ ماذا يؤمل؟ إنه لا يريد إلا أن يرضي شهواته ونزواته فقط، هو لا يريد إلا ذلك. يريد أن يلعب، ويريد أن يلهو ويفرح ويمرح، أقصى حاجة عنده عاوز يتفرج على بوجي وطمطم مثلا، ده اللي هو عاوزه. لكن طفل الأمس انظر، كان له قضية يحملها بين عاتقه. طفل الأمس كان يحترق قلبه لدين الله سبحانه وتعالى. طفل الأمس لا يتحمل أبدا أن يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ناله الأذى أو أصابه الشتم والسب. هكذا كان طفل الأمس. دليل ذلك رواية نعلمها جميعا، من الذي قتل أبا جهل ولماذا قتله؟ سؤالان يعرض كل منهما نفسه على أذاننا. الأول، من الذي قتل أبا جهل؟ الثاني، ولماذا قتل أبا جهل؟ الذي قتل أبا جهل يا عباد الله إنما هما طفلان صغيران، طفلان صغيران يقتلان رأس الكفر في ذلك الوقت. طب لماذا قتلاه؟ قتلاه لأنهما سمعا، نما إلى سمعهما أن أبا جهل هذا يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضاقت بهم الأرض ذرعا، ضاقت الدنيا بهم رغم اتساعها، لا يستطيعون أن يعيشوا فوق أرض ولا تحت سماء يسب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي هذه القصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عبد الرحمن بن عوف: بينما أنا في الصف يوم بدر، يوم غزوة بدر كنا واقفين في الصف، لأن المسلمين لما يجوا يحاربهم بيقفوا برضو صفوف زي الصلاة بالظبط. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فبيقول عبد الرحمن بن عوف: بينما أنا في الصف، فإذا أنا بين طفلين صغيرين، لقيت نفسي واقف بين طفلين عن يمين طف وعن شمال طف، فلم آمن مكاني بينهما، خفت على نفسي، لا في جنب راجل فتي قوي ولا حاجة، عن يمين طف وعن شمال طف، فلم آمن مكاني بينهما، ووددت لو كنت بين أضلع منهما، كان نفسي أكون بين اثنين أقوى منهم شوية. طب حصل إيه عبد الرحمن؟ يقول عبد الرحمن بن عوف: فإذا بأحدهما يهمس لي في أذني بوسوسني يقول يا عم. قلت نعم يا ابن أخي. قال: أرني أبا جهل، وريني أبو جهل ده. فتعجبت فقلت: ما لك ولأبي جهل يا ابن أخي؟ أنت ملك وماله؟ أنت ملك ومال تسأل عنه ليه؟ ما لك ولأبي جهل يا ابن أخي؟ قال: سمعت أنه يسب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا. والله ما شوفه يانا يهو، ما نروحش احنا الاثنين أبدا، يانا موت لهو يموت، حاجة من الاثنين. ليه؟ لأنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. أما اليوم انظر إلى سب النبي على صفحات الجرائد وعلى شاشات الفضائيات، ليس من الكفار أقصد، وإنما من المتمسلمين والعياذ بالله. وكل ذلك لا يحرك ساكنا ولا يسكن متحركا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا ديست كرامتنا، إذا انتهكت محارمنا، إذا للرسل لم نغضب، فخبرني متى نغضب؟ هنغضب إمتى؟ إذا كان الرسول بينسب ودين الله يسب، بل وذات الله تعالى يسب أمام أعيننا نهارا جهارا، ولا يستطيع أحد أن يأمر بمعروف ولا أن ينهى عن منكر. فانظر إلى هذا الغلام وهو يعلل لإرادته في قتل أبي جهل، يقول: سمعت أنه يسب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا. طيب خلص اللي على اليمين، بيقول في لحظة لقيت اللي على الشمال بيقول نفس الكلام بالظبط. يا عم. قلت نعم يا ابن أخي. قال: أرني أبا جهل. قلت: وما لك ولأبي جهل يا ابن أخي؟ قال: سمعت أنه يسب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا. يقول عبد الرحمن: فما لبثت إلا وقد رأيت أبا جهل كالجمل الهادر يهد الصفوف هدا لا يقف أمامه شيء، زي الجمل اللي كان مربوط واتفك وما فيش حد قادر يقف قدامه، قوي جلد صنديد من صناديد قريش عليه لعنة الله. بقول شفته بالمنظر ده بيهيك في الناس ويطيح في الناس، ما فيش حد قادر يقف قدامه. فقلت لهما: انظرا هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. قال عبد الرحمن: فانطلقا إليه كالصقرين فابتدراه بسيفيهما فخر صريعا. ما شاء الله ما شاء الله، رأس الكفر في ذلك الوقت بيمثل النهاردة أوباما مثلا. أوباما، شوف لما طفلين صغيرين من المسلمين يبقى أمنيتهم إن هم يقتلوا أوباما، وما هيش أمنية بس ولكن تحقق على أرض الواقع. سبحان الله سبحان الله. انظر أخي الحبيب إلى همة هؤلاء الأطفال وقارن بينهم وبين أطفالنا الذين تربوا على أيدينا ونزعم أننا ربينا وأصلحنا وهذبنا ونقينا. لذا يا عبد الله وجب عليك أن تقف مع نفسك وقفة، أن تقف مع نفسك وقفة. هذه الوقفة تضع فيها برنامجا لتربية أبنائك، برنامج لتربية أبنائك. كثير من الناس يتمنون أن يتزوجوا، صحيح، فإذا ما تزوجوا وتأخر إنجابهم يود الواحد منهم أن يفقد عينا أو العينين ويرزق ولو ببنت. سبحان الله. يا عبد الله اعلم أن الله لا يسألك هل أنجبت أم لا أبدا، ولكن يسألك إذا أنجبت هل ربيت أم لا، أنت ربيت ولا مربيتش، أنت لما خلفت بقيت تخلف وترمي في الشارع ولا بقيت تحضن هؤلاء الأبناء تربيهم على طاعة الله وتربيهم على كتاب الله وتربيهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت لما خلفت عملت إيه؟ ده السؤال اللي ربنا لازم يسألك عليه، لازم. مش هتروح الجنة ولا هتروح النار إلا بعد أن تسأل هذا السؤال، لأنك راعٍ وأنت مسؤول عما استرعاك الله سبحانه وتعالى، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم. فلأن يحرم الإنسان الولد خير له ألف مرة من أن يرزق بنين وبنات ثم يهمل تربيتهم. أقولها لأن يحرم الإنسان الولد خير له ألف مرة من أن يرزق بنين وبنات ثم يهمل تربية هؤلاء البنين والبنات. هذه حقيقة يا عبد الله، تأملها وقف مع نفسك فيها ساعات ودقائق. قف مع نفسك، ألا تعلم أنك إذا رزقت ولدا أو بنتا ثم ضيعته كنت آثما مجرما مذنبا عاصيا، ما كنت تصلي وتصوم وتتصدق. لو ما قطع السجادة زي ما بيقول وبتصوم الأيام النوافل بعد رمضان وعمرة ورا عمرة وحج ورا حج، ولكن بتهمل تربية أبنائك فكفاك إثما كفاك ذنبا. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية من يضيع من يقوت، أن يضيع من يقوت اللي هو بيعوله بيجري عليه اللي هو مسؤول منه اللي هو في رقبته اللي بيصرف عليه وبينفق عليه اللي مطالب منه تربيته وأكله وشربه ولبسه ونومه اللي تحت باطه لو أهمله كفاه إثما وكفاه ذنبا وكفاه جريمة. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم ليدل على أنك لا بد وأن تسأل يا عبد الله يوم القيامة عن هذا الولد الذي طالما تمنيته وطالما دعوت ربك أن يرزقك إياه، اعلم أنك بعد أن ترزقه لا بد أن تسأل عنه، زي ما سألت ربنا أن هو يجيبه لك ربنا هيسألك ما خد وهات، زي ما أنت سألت ربنا أن هو يرزقك الولد فلا بد أن يسألك الله ماذا فعلت مع الولد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سائل سائل سائل، يعني أنت مسؤول. طالما أن الله سائل فاعلم أن هناك مسؤولا. طب ربنا هو السائل، من المسؤول؟ كلنا مسؤولون. إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، كل راع. نعم. طب الراعي اللي هو ايه؟ الراعي اللي هو تحت ايده حد، اي حد، ده يبقى راعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم، لفظ كل. قال علماء الأصول هي أعظم كلمة تدل على العموم والشمول، كلمة كل. كلكم، هل أنا وأنت من ضمن كلكم ولا احنا خارجين من نطاق الخدمة؟ احنا من ضمن كلكم بلا شك. يبقى الكلام ليا وليك ولكل انسان. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالامام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في بيت في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن أنا وأنت مسؤولان. إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع؟ هيسأله حفظ ولا ضيعت؟ ضيعت إزاي يا رب؟ لا يظنن ظان يا عبد الله أن التربية معناها الأكل والشرب واللبس والكلام ده كله. دي ممكن نسميها اسم تاني، نسميها إعلاف، مشروع إعلاف. بتعلف ابنك، بتأكله، بتسمنه، بتشربه، بتلبسه، ماشي، لكن مش دي التربية أبدا. التربية أن تعلمه كتاب الله وتعلمه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم ولدك أن يحب ربك، علم ولدك أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم ولدك أن يحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، علم ولدك أن يحسن إلى الجيران، علم ولدك أن يبر أباه وأمه، علم ولدك أن يبتعد عن كل ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى، علم ولدك بأن يكون عبدا ربانيا، علم ولدك لأن يكون قلبه حيا وضميره يقظا ومشاعره تشعر بأنها مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى. علم ولدك كل خير، أبعد ولدك عن كل شر. هل جلست مع ولدك في ساعة صحو وصفو في بيتك وجمعت ولدك وجمعت بنتك وجمعت زوجتك وأعطيتهم درسا في الدين؟ مش لازم تكون عالم أبدا، أكيد عندك حاجات كتير مهما كنت أميا يا عبد الله، فلا بد أن يكون عندك بعض المعارف المتفق عليها في ديننا. ألا تعلم أن الصلاة فرض من فروض الإسلام؟ وألا تعلم أن مضيع الصلاة عمدا كافر؟ ألا تعلم؟ ألا تعلم أن سب الدين كفر؟ ألا تعلم أن الإساءة إلى الجيران من ضمن الأخلاق السيئة؟ هل أمرت ولدك بالأخلاق الحسنة ونهيتهم عن الأخلاق الفاسدة السيئة؟ لا تقل أبدا إني أمي لا أسمع ذلك منك. مهما كنت أميا فإنك عالم في بعض الجوانب وفي بعض الزوايا. يا عبد الله لا تهمل ولدك حتى لا يعاقبك ربك، لا تهمل ولدك، فإن كلما نراه على الساحة في هذه الأزمان وفي هذه الأيام والله كل ذلك نتاج لعدم تربية الأبناء في هذه الأيام. كل ما نراه على الساحة من قتل، سفك للدماء، سب بالدين، المخدرات، تجارة السلاح، الزنا والدعارة، كل شيء إنما أصله هو أن الأب لم يربي، الأب لم يربي، خلف ويرمي في الشارع، يخلف ويرمي في الشارع، يترك أبناءه للكلاب يعلمونه، ثم بعد ذلك فإذا ما أراد أن ينصح فلا يسمع لنصيحته، إذا أراد أن ينهي فلا يسمع لنهيه ولا يسمع لأمره. يا عبد الله اعلم إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع؟ انظر أخي الحبيب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معقل بن يسار، قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ما من عبد حرف جر زائد للتوكيد والتخصيص والنكرة بعد النفي تفيد العموم، سبحان الله، ما من عبد يسترعيه الله رعية، ربنا يرزقه برعية، يجيب له ولد، يجيب له ولدين، يجيب له بنتين، يجيب له زي ما يجيب له، يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته. لو جاي موت مات وهو غاشش لرعيته، وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يا تحرم عليه الجنة؟ نعم تحرم عليه الجنة. إذا حرمت الجنة على الإنسان فأين مآله؟ أين مصيره؟ أين مقر؟ أين مستقر؟ إنها إما الجنة وإما النار، اثنان لا ثالث لهما، يا الجنة يا النار. طب النار الجنة طلعت أوت خلاص سك عليه، يبقى ما عادش إلا النار. يبقى معنى حرم الله عليه الجنة معناه أنه من أهل النار، من ده اللي يموت وهو غاشش للرعية بتاعته، يغشها ازاي يعني؟ ما أكلهاش؟ لا، يغشها يعني ما يعلمهاش الدين. لأن الغش أكبر غش أن تعرض ولدك للنار. أنت عاوز بعد كده غش إنك تسحب ابنك من إيده وتوديه للنار بإيدك؟ أنت عاوز بعدها غش؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. احفظ ولدك، احفظ زوجتك من النار، فإذا لم تحفظ ولدك من النار فقد غششته. طب ازاي ما تحفظوش من النار لما ما تربيه؟ يبقى لما تربيه بتحفظه بعيد عن النار وتبقى كده نصحت له، ولما ما تربيش تبقى عرضته للنار وتبقى غشيته. لو مت وانت غاشش ولدك تحرم عليك الجنة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا في الصحيحين في البخاري ومسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. وأذكر عظيم لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، إذن وجب عليك أخي الحبيب، أقول وجب عليك، وجب عليك أن تهتم بما من الله تعالى به عليك من نعم، ومن أعظم هذه النعم الأبناء ربهم، واعلم أن جهدك هذا لن يضيع هباء. لا أقول عند الله فقط، ولا أقول، ولكن أقول أيضا بل يعود عليك أنت بالنفع. يعني اللي رب ابنه أول يعني حصاد من حصاد هذه التربية يعود على الأب بالنفع، أقول بالنفع. دليل ذلك الحديث المشهور المحفوظ الذي يحفظه جميعنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. لو ابن آدم مات عداد الحسنات بتاعه بيقف، ما هو مات، ما هو طول ما فيه كهرباء والعداد ماشي، قطعت الكهرباء عدادها يقف. فانت طول ما انت عايش وبرضه عدادك ماشي سواء حسنات او سيئات، لو مت العداد بيقف. لكن من فضل الله سبحانه ان فتح لك ثلاث نوافذ من خلالهم عداد الحسنات بتاعك يفضل شغال. صدقة جارية، صدقة جارية أو علم ينتفع به، والثالثة أو ولد صالح يدعو له. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ودقة هذا القول، لم يقل وولد يدعو له أبدا، ولكن قال صالح، صالح. إذن أنت ما تنتفعش بولدك إلا إذا كان صالحا، لن تجني من ورائه خيرا إلا إذا ربيته على الفضيلة والخلق الحسن. أما إذا أهملته ولم تربه على الدين لم تجني منه إلا كل شر، ولم يعد عليك منه إلا كل سوء وفساد والعياذ بالله. وولد صالح صالح صالح وولد صالح، يعني حاول أن تجعل ولدك صالحا حتى إذا ما مت كان هناك لك نافذة يمر منها الدعاء، ويستمر عداد حسناتك يكتب لك وأنت في قبرك. ما أكرم الله وما أعظم الله وما أحلم الله، أولد صالح يدعو له. في الحديث أن الإنسان يوم القيامة ينظر فيجد أن درجته قد ارتفعت، يدوب الإنسان عمله اللي هو عمله هو عارف يدوب 60% مثلا، ده مجموعه، ده عمله، ده مذاكرته، ده جهده، يجي يبص يلاقيه في مرتبة حوالي قول مثلا 90% أو 95%، فأتعجب فيسأل بما ذاك الكلام ده كله حصل ليه؟ فيقال له بفضل استغفار ولدك لك، بفضل استغفار ولدك لك، رب ولدك يا عبد الله حتى إذا ما مت لا يقل اللهم لعن أبي، ولكن يقول اللهم اغفر لأبي وارحم أبي. رب ولدك يا عبد الله، رب ولدك، قف مع نفسك واعلم أن كل خير تجعله في ولدك وكل حسنة يفعلها ولدك فإنما لك مثله، فالدال على الخير كفاعله، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا وأهلك أعداءنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم طهر قلوبنا ونور وجوهنا وبيض صحائفنا وزد في حسناتنا وامح سيئاتنا وأقنا الصلاة.